الناس في صيامهم يتفاوتون، كما أنهم في صلاتهم يتفاوتون، وكما أنهم في عموم طاعاتهم يتفاوتون. ولهذا ينبغي على المرء الصائم لعاشوراء أن يحرص على تكميل هذا اليوم وتتميم صيامه حتى يعظم أجره فيه ويعظم ثوابه. وقد جاء في حديث ثابت أن نبينا عليه الصلاة والسلام سئل عن الصيام وعن غيره من الطاعات، قيل له في الصيام أي الصائمين أعظم أجرا؟ قال أكثرهم لله ذكرا، قال أكثرهم لله ذكرا. إذن تتميم الصيام بالإكثار من الذكر فيه، وأيضا تجنب الصخب، فلا يصخب إذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. في الحديث الآخر قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على صيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله، وفي الوقت نفسه يحرص على تكميل هذا الصيام وتتميمه من جهة بالإكثار من الطاعة والذكر سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى، ويحرص أيضا على حفظ هذا الصيام بالبعد عن الأمور القادحة فيه أو المنقصة له أو المضعفة لأجره وثوابه، فيحقق بذلك الفوز بثواب هذا اليوم العظيم وأجره الجزيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.